أجنحين لك هذا. ما توصل له على أرضك ولا جناحين لك. لا تنتظر أي احتمال، كانت حكاية من خيال. لا لا تنتظر أي احتمال، كانت حكاية من خيال. تعال يا قلبي تعال، تعال في النهاية. في النهاية.